السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا لليلة 20 من ليالي رمضان، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. والليلة 20 يعني الجزء 20 في كل يوم آية، وآية النهاردة من سورة القصص، وبتتكلم عن سيدنا موسى. وطبعا اتكلمنا عن سيدنا موسى أكتر من مرة، ولكن الآية دي مهمة جدا يا جماعة، وعاملة زي النظارة كده تحطها قدام عينيك وتشوف من خلالها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية دي مهمة يا جماعة، والقرآن بيعلمنا وقصة سيدنا موسى بتعلمنا وأم سيدنا موسى بتعلمنا. يا جماعة في حاجات ربنا سبحانه وتعالى أمر إن هي تتساب. بس قدامك حاجة من الاتنين، يا تستجيب عشان خاطر تأمن، يا تخالف وانسى الشعور بالأمان، خلاص الموضوع انتهى. الانسان بيبقى من جواه حاسس باحتياج، حاسس باشتياق، حاسس بانتماء، حاسس ان هو عايز الحاجة الفلانية دي، بس الحاجة دي احيانا بيكون في امر شرعي بيقول له سيبها. ام موسى بتضرب اعظم مثال ان ربنا سبحانه وتعالى اوحي اليها ان هي ترمي ابنها في النيل لو خايف عليه. لو خايف عليه حطي في النيل، في تابوت وحطي في النيل بس، وهيرجع لك بس حطيه في النيل. انا بجد عمال اقول في دماغي يا رب نتعلم. يعني هي خافت على ابنها فسمعت الكلام وحطته في تابوت في النيل. طب انت مش خايف على نفسك؟ طب انت مش خايف على نفسك من التعدي، من المجازفة، من الحاجة اللي مش بتاعتك دي؟ مش خايفة؟ يعني يا جماعة من ترك شيئا لله عوضه الله والله وبشيء أفضل وأجمل وأخير، بس يسيب لله عز وجل إن هو يعرف إنه بيعامل ربنا سبحانه وتعالى وإن هو ما ينفعش يعمل كده. يعني أم موسى أوحي إليها إن أنت لو خايفة على ابنك حطيه في النيل، حطيه في تابوت وارميه في النيل، وربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك ايه؟ ولا تخافي، تخافيش عليه، ولا تحزني، وتحزنيش ليه؟ إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لو في حاجة نفسك فيها والحاجة دي حرام ما تمدش ايدك عليها، اطلبها من ربنا سبحانه وتعالى وسيبها. لو ليك نصيب هترجع لك، لو في اسباب حلال خدها، لو مفيش اسباب حلال ما تاخدش بالاسباب الحرام، لانك مش هتعرف تاخد حاجه مش بتاعتك. ولو هي بتاعتك هتجيلك حتى لو ما اخدتش بالاسباب، بس خد بالاسباب الحلال. لو مفيش اسباب حلال يبقى ما تاخدش بالاسباب، وهي هتجيلك لو مكتوبه لك. انما لو مش مكتوبه لك، سواء خدت بالاسباب الحلال او بالحرام، ايه اللي هيحصل؟ مش هتجيلك خلاص. بس يبقى ما تعفرش بالحرام. حرام عليك نفسك، والله العظيم ما مستاهلة، شوية وهتعدي. فما تربطش نفسك بغير الله عز وجل، وخليك عارف ان لو ليك نصيب هترجع وافضل طالما اخدت طريق الحلال. انما لو ملكش نصيب، والله لو عملت ايه، فما تحزنش وما تخافش واتطمن وسيبها على الله عز وجل، وامشي في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى امرك بيه. لما تعيش المعنى ده صدقني في حاجات كتير قوي في حياتك هتتغير، في سلوكيات كتير قوي في حياتك كان ممكن ان انت تعملها مش هتعملها، في امور كتير انت كان ممكن ان انت بجد تكتئب لما ما تحصلهاش، بس لما تطمن ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لك، هتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اختار لك الخير. طب خلاص. طب تيجي تقول لي ايه؟ بس ساعات ببقى موجوع. اقول لك صحيح، ما انت بني ادم، بس توكل على الله. تقول لي ايوه ما انا متوكل على الله عز وجل، بس جوايا صحيح بشعر بشيء من الالم كده في الفقد وبتاع. اقول لك صحيح، ما انت بني ادم، بس مش قصدي توكل على الله في المعنى اللي انت فهمته. قصدي يعني سيبها لله عز وجل. لو اختار لك ان الموضوع يحصل هيحصل وهتفرح، ولو اختار لك ان الموضوع ما يحصلش خلاص توكل على الله وهو هيعوضك بشيء تاني دنيا او اخره. بس ما تقولش اصل انا كنت عارف. انت مش عارف، انت مش عارف، عشان كده هو جل في علاه اللي بيختار ليك اللي ينفعك، عشان كده انت بتستخيره وبتطلب منه وبتقوله وبتدعيه يا رب اختار لنا الخير. بس خليك عارف انك مش هتاخد حاجة مش بتاعتك، فاوعى تسلك طريق هو امرك ان انت ما تسلكوش. لا، لو ما لقيتش الا الطريق ده ارمي الحاجة، سيبها. لو من نصيبك هترجع لك، هترجع لك مهما حصل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى رد سيدنا موسى لأمه وبعد ما كان في ايد فرعون اللي بيقتل الاولاد اصلا، رده لان هي استجابت للوحي والامر ربنا سبحانه وتعالى. فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. استجيب لامر ربنا سبحانه وتعالى واستقيم على امر ربنا سبحانه وتعالى والخير هيكون بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.